بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب النذر فيما لا يملك. نذر كحون كي سعدين تسيب أبابهي فيما لا يملك وحاونا قفك هنن كريم، yacni waxa uunan awoodin oo aan gacantiisa ku jirin nadar inuu ku galo. Wuxuu ku soo arooray caddaynteedii u baabihay nadarkaa ma laazimayaa, kafaaro ma leeyahay, waxyaabahaasuu baabkan uga hadlaa. Kitaabul aymaani wanuduuraanna ku jirnay. Wabilisnaadi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Mansuur wahuwa alkhusaaciyu aljawaaz thiqatu rawaa lahu nasaa'iyu قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثني أيوب وابن أبي تميمة السختياني قال حدثنا أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن عمه وأبو المهلب الجرمي البصري. أبو المهلب مقعية بضم باللويق أن عمر أيام وركا أبو مهم سن و عم عبد الله بن زيد الجرمي أبو أبي قلابة واسمه عمر وهو ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي حير لا نذر معها في معصية الله إله معصية سدحذين ولا في ما شيء دحذين معها لا يملك أوسنهنين ابن آدم بني آدم كوحونا أوذينن نذر ماها نندحذيذ. طيب حديث كان مركا قصة دير أيو طرف كي هيو مسلم أوريي قصة دانا مركا حيكو صاحب سنة دويني إلا قفالي وعذو أي قفالين وعذو كسو عررتي وكسو رومتي هل أو مركا هشي النبي صلى الله هل النبي أولها ayay markaa yacni ku soo baxsatay oy ku soo fakatay nadaray marka waxay ku gashay hadday nabad ku tagta madiina hashaas inay qasho oo ilaahay nadar wuxuu igu leeyahay bay tiri haddaan nabad galo inaan hashaas gowracayoon qalaayo ee hashana marka iyada ma lahayn oo rasuulka sal allahu slam ayaa iska lahaa qof bani aadana marka wuxuusan isagu milkinin gacantiisa aan ku jirin awooddiisaba aynan ku dhex jirin nadar mu ku geli karaa markaasuu nebigu sidaan yidhi walaa fiimaa laa yamliku ibnu aadam bani aadamku wuxuunan isaga lahayn nadar mu ku geli karo marka nadarkaas macnihiisu marka waxay tahay ma guntan maayo haddii uu guntanmi waayo marka kafaaro qofkaa ma laga rabaayo mu ku laasimaysaa hal calayhi kafaaratun qofkaa wax uus isaga lahayn nadar ku galay nadarkaas ma xirmin kafaarana marka ma laha jumhuurku sida ay qabaan axmed iyo aimada qaar ayaa iyaga waxay ku tageen in kafaaro layska rabo cumuumka waxayna qabsadeen xadiidka kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin nadarka kafaaradiisu waa dhaar kafaaradii cumuumkaasay marka iyaga qabsadeen laakiin cumuumku hadda wixii nadar sharcan ictibaar u leh waaye ayaa gelaya in badan oo culimada ka midana nadarkaas oo kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin waa nadru lajaajka ayay dhaheen oo ilaa nadarku haddii uusan lajaaj nadru lajaaj hadduunan ahayn nadarku laasim in la sameeyo waa wax bedelaya ma laha marka nadru lajaajkana shalay aan sheegnayo waa midka ku imaanayo dooda qofka qof bay doodayaan waxaas isii markaas wuxuu leeyahay yacni nadar alla waxaan ugu galay inaanan ku siinin ama nadar waxaan ilaahay ugu galay waxaas inaan sameeyo ujeedkiisuna wuxuu rabaa inuu wax iska celiyo ama inuu wax sameeyo xathi iyo manci ayaa ku jiro dhaartuu shabahaa midkaas waayo midka marka laga kafaaro guto ama nadrulmujaazaadka iyo nadarka kale aan isaga waxba lagu xirin iyo kuwayaalkaas iyaga waana nadar saxiix u guntanmay kafaaro ma leh waa un wixii uun in la sameeyo haddii laakiin nadarku uunan baguntanmin markii hore shay macsi buu ku nadiray wax awooddiisa ka baxsan buu nadar ku galay shay mubaaxa ayuu nadar ku galay ilaahay wuxuu igu leeyay inaan qoraxda taagnaaduu yidhi maanta qorax taagnaasho ma laga tasawuraayo, qurbo oo alle u dhowaansho kuma jiro. Nadarada noocaas oo kale marka wax kafaaraa kama laazimayaan cinda aljumhuur, jumhuurka agtooda. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة أبو المغيرة مجعيس عبد القدوس بن الحجاج أي الليراء الخولاني الحمصي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام قال حدثني يحيى ويحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي قلابة عن ثابت بن ضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف قفك دارته بملة دين كدارته سوى ملة الإسلام دين تإسلام كان هين كسوهرتي كاذبا بين لنا حال ويهي فهو كما قال واسد ويري وصوف معنين حديث كان معنيه سنة ونصومري ومن قتل نفسه قفك نفسه دي سد له بشيء شيء كد له في الدنيا الدنيا دحديد عذيب به ولو عذاب شيئا ولو عذاب يوم القيامة ما لن تقيامه وليس على رجل قفكر كي سماءها النذر وح نذر فيما لا يملك وحونا هننين شيء هذا أود هذا أن كجر نذر مبأها نبكاس رغم رديل نذر نماذا بلغ أنفيي وإن كفارنا لقربين. قال باب من نذر قفك النذر أي باب هي أن يمشي إنه صعد إلى بيت الله إلهي بيتك تعالى كعبد إنه صعد العتيق بيتك مرك قديم كأها أما جبابرة لك حريي. طيب مرك ترجمة باب كان يحيكو صعدتا قفك النذر كبقاله إنه كعبد لكو تغر. طيب لبا مركا صورة يا جيرتو قفك إنو كعبادة نذر كو قال إنو كو تغو أو يعني بيت الله يلوك إنو كو أهد صورة دا كلانا وحيتهاي إنو لوك كو حجية إنو نذر أما لوك عمره نذر يا عمره دانا إني مركا أو لوك أيو أيو مركا فكر ديغانا يا لوك أيو كو قيدا مركا والله بحالد مركب علمنا حالد ظهر وحير هذان قف كدون نذر كجلا كعبة إن أنتجه لله علي أن أذهب إلى بيت الله الحرام أما أن أذهب إلى الكعبة ماشيا هدي إيراده وأنه عمل عمره أم حج كأذ وبيتك وحلو لقس ده وعمره أم حج ونصب بلو لقس ده قارك لنا ما يحيلين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد قف كان دو دون صلاة وهو هذه كرامة شاسنا وقصب ما هنكلية إن مركة عمرية حج كلية أي أرنتو أهاتو مركة سيال كاس أكال سارة يعني ماشان مركة مالا دهاي اللغين تو عبادة مكجرت مالا دهاي وطلاب سشادة يلوكتو سيهان عبادة وأنه قونا إيسا يوقفك وأجر بدنان إيسا وطلاب ذو قادب وحبوكو هلا مركة سادرت يدقيليهين هدي أي سيدة أستهي وعباده أو مركة صفك قيديوها صفة مركة والاعتبارين يا ماشان مركة للجوغ مش يعني الذهاب إلى البيت ماشيا هدو نذر كقلوا إنو فوليا صاف فوليا. وبه قال أخبرني يوسف بن سعيد وهو المسيسي وهو ثقة حافظ روى له النسائي قال حدثنا حجاج وحجاج بن محمد الأعور المسيسي ثقة ثبت اختلط في آخر عمره مركي بغداد سوق علي أي اختلاط كدعي يحيى بن معين أي أركي مركز ويل كيسي وحكويري كعلي بوردتك يينا أقلل يعني وحي هذا كدام بي ما دام أسكو دردري حديث تيسي هرسي أي أبد باده يعني لو قلل بوردتك كعلي حافظ العلاء مركه وحوكو دري كتاب المختلطين قولاده هوري ايو كو دري مختلطين تمركو شيغاي كو هورانا مركه وحو علامات او غدغاي وادد اختلاط او كو دعي مدير او هي اختلاطك اما مركه اختلاطك او كو دعي كديبان وخو لا ورينين او احاديثتودو اسكا مستقيم اي اسكا تاهي راد اختلاطكي سو خما دبايا حجاج عن ابن جريج قال حدثني سعيد بن أبي أيوب وهو أبو يحيى بن مقلاص المصري مولاهم ثقة ثبت عن يزيد بن أبي حبيب أنه أخبره أن أبا الخير ومرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي ولا شيء يا نذرتي أن تمشي إني ألغيس إلى بيت الله تعالى إلهي بيت كيس فأمرتني وحي أمرتي أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن أسؤال وجواب دلبه فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن كجواب دلبي فأمر فقال وحير اللي تمشي هسعط والتركب جديدنا أفوش لكن اللي تمشي والتركب سيكون دعامة هسعط جديدنا هالراعض في وقت واحد إني سعط جديدنا الراعض صورة قلمة رقم معناه حديث حلقة وذا اللي تمشي هسعط إذا قدرت هدي ولوكها كتر والتركب هفوش إذا عجزت هديك عاجزت ama gaadiid ha raacdo markay noqto waxaan jeedaa hal lugayso markay noqtana gaadiid ha iska raacdo tayib macnahaas marka xadiidki anas xadiid waxa jira anas nabiga sallallahu alayhi wasallam nin sidaas oo kala inta su'aal sidaan oo kala la weydiyay inuu nin amray fal yarkab gaadiid ha iska raacdo marka taasna maxaa sidaas loo yiri midana loo amray inay lugayso culimada marka waxay yidhaahdeen ninkaana nin duqabo ahaa oo aan lugay karin oo lugtu aynan ka suurtoobin saasuu nebiga wuxuu yidhi marka ha raaco gadid naagtaanina marka naag lugay karta inay tahay ayuu ogaa sidaasuu marka uu yidhi litamshi bayhaqi marka laba baabuu ka kala dhigay labada xadiid mid walbaana wuxuu u baabeeyey qeydkaas ayuu ku baabeeyey oo qofka hadduu caajis yahay inuu iska kori karo gaadiid haddii uu marka awoodi karana lug inuu lugeeyo ayuu u kala tarjamtay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa nadarka kacbada la nadro in la aado iyadoo la lugeynayo inuu laasimayo mar haddii nebigu yihi litamshi uu yidhi waa laasimay haddii qofka uu ka caajizo gaadiid waa fuuli karaa markuu gaadiid fuulo maxaa laga rabaa kafaaraa laga rabaa oo muslim ayaa wuxuu wariyey xadiidkan markuu keenay ayuu wuxuu dabageliyey xadiid cuqba kafaaratu nadri kafaaratu lyamiin ayuu daba dhigay ayib waxaa kaloo iyadana ku jirtay xadiidka sida uu keeni doono bacdi riwaayaat waltasum thalaathata ayaam saddex maalmood ha soonto marka gaadiid ha fuusho saddex maalmoodna ha soonto soonkan marka saddexda maalmood waa maxay kafaaratu lyamiinkii ay waayeen waxay u soomayso oo kafaaratu lyamiinku waxaa ku jirtay faman lam yajid fa siyaamu thalaathati ayaami dalika kafaaratu aymaanikum ida xalaftum marka saddex maalmood soonkooda macnaheedu waxay tahay kafaaraa laasimtay haddii qofka uu nadar ku galo inuu lug ku tago beytka ilaahay waa inuu lugeeyaa hadduu awoodi waayo gaadiid uu raaci karaa haddii gaadiid uu raacona kafaaraa lagu yeelanaa markaas kafaaradu maxay tahay riwaayadan annaga hadda noo taallo waxbama sheegin midda soo socotana soon ay sheegtay waxaa kaloo iyadana sidoo kale soo aroortay bukhaari yani waxaa soo aroortay walturiq daman ama waliyuriq daman dhiig ha daadiyo yani neef hadii in laga rabo hadduu gaadiid fuulo waa raaci karaa hadduu caajizo laakiin hadii buu bixinaa neef ariga baa laga rabaa uu qalaa neefka ariga dabcan ma noqon karo kafaara waayo kafaaratu lyamiin xoolo kuma jiraan qaliddood marka hadiigu muxuu noqonayaa waxay leeyihiin hadiiga yacni maadaama qaabkii uu meesha ku aadayay ee sifadii ixraamka ikhlaal uu ku dhacay ee nusugu haddii khalal uu galana bedelkiisa waxaa ahaa jiray neef in la bixiyo laakiin bukhaari waxaa laga wariyey oo tirmidi uu ka wariyey inuu yidhi annahu hadyigu ana alhadya annahu laa yasixu fiihi hadyun annahu laa yasixu fiihi alhadyu xadiidka hadyiga ku jira ma ansaxaayo marka hadyiga ma ansaxaayo kafaaradii marka soon iyo markaa inay un iska noqonayso. shaaficiyada laakiin madhabta waxaa adhar ah hadii inuu bixiyo, qofkii nadar galo inuu kacbada lug ku tago ee gaadiid raaco calayhi hadiyun, hadiyi inuu bixiyo oo neef yaa laga raboonayaa, sidaasaa adhar madhabka dhexdiisa ka ah. laakiin hadiyiga xadiidka uu ku taagan yahay ma ansixin, bukhaari sida uu leeyahay. qaala baabun, ay hada kani baabun, baab weeyaan, idaa xalafat ilmar'atu, haweeneyda haddii ay dhaarato, litamshiya inay soconayso, xaafiyatan iyadoo cagacad, gayra mukhtamiratin oo aan marka yacni khimaar wadanino, yani madaxa unan u daboolnayn, iyadoo markaa madax qaawan cagacad, hadday nadar ku gasho inay socoto. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عبيد الله بن زحر, عبيد الله بن زحر الإفريقي صدوق يخطئ, وقال عمرو بن علي سيحوير حديث كيسة إن عبيد الله بن زحر أخبره, أنا مدنا عن أي أقورنا مدنا إخباره, عن عبد الله بن مالك وهو اليحصبي أبو تميم الجيشاني صدوق, أن عقبة بن عامر أخبره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم, النبي سؤالي عن أخت ولا الحق أيك سؤالي له سوء صبناتي, نذرت أن تمشي أو نذرتين أي سعته حافية غير مختمرة يضوع عقعد أو أن مضح أن مرأوا حرنين, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, النبي حكير مرها فر فلتختمر, خمارك ها قشت وهي إني تراد يدو مضح قاون نذر إني قشوا نذر معصية صوما نذر كم معصية ذا نمقن تنمو وحك فاران لغا مرة تباهي أساق والتركب قاديد هفوشو والتدي دون تدي عجستو والتركب قاديد هفوشو إذا عجزت والتصوم ثلاثة أيام من سدح مال موضنا صونتو مركا صونكو حقوكو حرية موحوكو حرية مرها فلتختمر مسا والتركب كليوكو حرية والتركب تواوح صونك كينا ما دام إذا أي نذرتي لق أي كون نذرتي لقطة واللازمة أي لغاين يسو لكن خمار الآن وح لازمة يما مركا تاسي لازم ما أنا وح لازم نقطي لقطة أي كتكتي haddii lugta ay ka tagto oo ay gaadiid fuusho iyada markaa saddex maalmood inay soontaa laga rabaa. xadiidka marka macnahaasu tilmaamaa dayib qaala baabu baabun ay hada kani baabun baab weyaan man nadara qofkii nadray an yasuuma inuu soomo ثم مات دنتي قبل أن يصوم انتو ننسومين وفي صون نذر كوك علي دنتي سنسومين حالك سمعنا. وبه قال أخبرنا بشر بن خالد العسكري هو أبو محمد الفرائضي ثقة يغرب روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي قال سمعت سليمان والأعمش سليمان بن مهران يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ركبت امرأة البحر هوين أيا بدفه شيء فنذرت وحين نذرتي أن تصوم شهرا بالإنسانت فماتت وي لما تقبل أن تصوم انتين سوم فاتت أختها ولا شيء أيا النبي أتمت صلى الله عليه وسلم النبي وذكرت وحي شاكتي ذلك كاغاس بي له النبي أشاكتي فأمرها النبي وحو أمري أن تصوم عنها إني كصونت ولا شيد سداس أي أمري. حديث كان مركة طرق كالدودوان أي كويمد طريق سدان واي وقفك النبي كويمد وهويني حديث كمسلم نواوري بخارب من طريق زائدة عن الأعمش باللفظ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نن أيا النبي يمد faqaala ya rasuul allah ina ummii maatat wa calayha sawmu shahrin faaqdiihi canha. Qisada marka waa nin waxa ay ku dhacday hooyadiisna waayo waxa marka uu nadarka ka sameynayay. Dayib, sidaasaana marka yacni ay ku timid riwaayada zaa'idaana la xoojiyey. Qisada marka xadiidkan marka ibnu cabdilbar wuu daciifiyey, wuxuuna u daciifiyey idiraabka iyo ikhtilaafka ku jiro. Oo hada alxadiid waqaca fi isnaadihi wamatnihi idiraabu kabiiru jida walida dacafahu ibnu cabdilbar fi tamhiid. Oo wuxuu yidhi ibnu cabdilbar qad ikhtulifa fiihi, xadiidka waxaa laiskugu khilaafay cala alacmash acmash fii isnaadihi isnaadkiisa iyo wamatnihi matniga labadaba calaa ana hada alxadiida mudaribun, xadiidkan inuu mudarib yahay. Marka taana waa kutusay xaafid ibnu xajar, alxaafid ibnu xajar taqliiqu tacliiqa, oo axaadiidta mucallaqaadka bukhaari asaaniideeda uu ku wasliyo meelihii lagu wasliyey iyo uu ku raacraaco, waxa uu yidhi alidiraabu muujibun lidacfi, idiraabka cillo waayo oo xadiidka dacfi u keento. Goorma laakiin idaa tasaawat wujuuhu lidiraab, ikhtilaafka wujuuhda ikhtilaafka hadday isla ekaadaan, laakiin haddayna isla ekaanin oo qaarna xoog badan yihiin qaarna laga xoog badan yahay, kuwa xoogga badanaa la qabsanaa oo middaan daciifkee taagta daran ma lagu cilaynayo middii xoogga badnayd. Wuxuu yidhi marka laakiin ictamada shaykhaani bukhaari muslim waxay ictimaadeen riwaayata zaa'idata lixifdihi farujixat calaa baaqi riwaayaat, tarjiixaa lahaayaa marka idiraab ma jira ma. Oo qisada waxa ay ku dhacday waa nin marka xadiidka marka waxaa laga qaadanaa qofkii inuu sooma nadaro oo nadarkii markaa yacni soonkii makansan waayo oo isagoon soonkii ama soonkii isagoon gudinba dhinto waa laga sooma, weligiisaa ka soomaayo qofka dad u xeelo, taasaa laga qaadanaa. Xadiid baana wuxuu ah man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu, baa ka soomaaya. bacdi ahli lcilmi baa marka waxay leeyihiin xadiidkan idiraab inuu yahay uu ku jiro ama cilaysan yahay waxaa ku tusayo ibnu cabaas oo raawiga xadiidka ah ayaa wuxuu ku fadwooday yacni xadiidkan wax khilaafsan, oo qof nader soon a lagu lahaa baa loo sheegay, markaasuu wuxuu yidhi faadcim canhu, ka quudi buu yidhi, wax ka quudi yacni masaakiin yacni wax ka sii. marka quudin iyo waa laga soomaana labay kala tahay. marka waxay leeyihin hadduu xadiidkan sugan yahay oo cinda bni cabaas uu ka ansaxo maba khilaafeen ibnu cabaas. dayib, laakiin marka xadiidku un inuu saxiix yahay maadaama saxiixina lagu uu ku jiro yaa xoog badan. ibnu cabaasna waxaa la yidhaahdaa nadarka iyo soonka caadiga ah yaa la kala farqinayaayo, waxa uu yidhi ha laga quudiyo waa soonka ramadaanka, ama soomu nadri isaga marka xadiidkan uu wariyey ee in laga soomaana marka yacni imaanay. cibaadaadka marka badaniga asal waxaa ah inaan qofka laga sameyn karin, maadaama laakiin nas uu soo arooray ayaa mid waxyaabahan looga gaariyey laa xajkii iyo soonkii iyo yani qofkii in markaa laga soomi karo, laga xajin karo, laga cumrayn karo wahaakada. laakiin salaad oo kale qof kama tuka karo, salaaddu iyada cibaada badaniya maxda waaye, nasna kuma soo aroorin, asalkii bay raacee marka ay ku soconaysaa. qaala baabun, ayaada kani baabun baab weeyaan, man maata qofkii dhinto wa calayhi nadrun, nadarna lagu leeyahay. wabihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujrin huwa sacdiyu walxaarith bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmacu wallafdu lahu can sufyaana wa ibnu cuyayna can izuhriya can cubaydillahi bni cabdillahi can ibni cabaasin ana sacd bna cubaadata istaftaa rasuula allahi sal alla salam, nabiga ayuu ka fadwo dalbay fii nadrin nadar shanigii kaana calaa ummihi hooyadii dusheeda ahaa tuufiyad hooyadii oo yacni tuufiyad waa la oofsaday qabla an taqdiyahu, intaynan qallaynin. faqaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam, nebigu waxau yidhi iqdihi canhaa, ka gud, yani ka gud ayuu yidhi. wabihi qaala akhbarana qutaybatu qaala xadaana laysu can ibni shihaabin can cubayd illaahi bni cabdillaahi can ibni cabaasin qaal istaftaa sacdu bnu cubaadata rasuulallahi sal alla slam, ayuu ka jawaab dalbay fii nadrin kaana calaa ummihi, nadar hooyadiis korkeeda ahaaday, fatuufiyad waa la oofsaday qabla an taqdiyahu, intaynan gudin. faqaala rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi iqdihi canhaa, ka gud, oo nadarka deynaa lagu shabaha. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu aadam wahuwa aljuhaniyu saduuq rawa lahu abu daawuda wاnasaa'i wa haaruun bnu isxaaq alhamdaani abu lqaasim alkuufiyu saduuq can cabdata wahuwa cabdat bnu sulaymaan can hishaamin wahuwa bnu curwata can bakri bni waa'ilin can الzuhriyi can cubayd illahi bni cabdillahi can ibni cabaasin qaala jaa'a sacdu bnu cubaadata ila اnabiyi sal اllaه slam faqaala ina ummii maatat wacalayha nadrun, baa korkeeda ah, falam taqdihi, ma gudin. qaala qdihi canhaa, ka gud. qaala baabun, ay haadaa, kani baabun, baab weeyaan, idaa nadara, haddii uu nadro, uma aslama, uu islaamo, qabla an yafiya, intuuna nadarka oofinin ka hor. qofkii haddii uu gaalnimadiisii nadar ku galay kadib uu islaamay isagoo nadarkii oofinin, gaalnimadii dhexdeedii buu nadar wax ku galay, iyadii dhexdeeda kuma oofinin, waxay ma samaynin, waa soo islaamay, nadarkii ma laga rabaa. ee meeshaa markaa dhowr masaa'iloo yaa usuul u ah. awalan waxay tahay gaalka qurbo maka ansixi kartaa, haddii intuu fii xaali kufrihi haduu nadar galay, ee haddana nadarkaas fii xaali kufrihi uu sameeyey, maka ansaxa. ilaa isagoo gaal ah, shay furuucdii shareecada ka mida, yacni maadaama uunan markaas muaalab uunan ku ahayn, sidee marka, waayo maka ansaxaysana ilaa uu soo islaamo, maka ansaxayso cibaado. see marka loo tirsanaa cibaadada noocaas, waxa la tirsan in la tirsada maba ahanba, oo wixii fii xaali alkufri uu ku sameeyo cibaado maxdiyana ah. dhinac kalena waxay ku leedahay, waxay tahay gaalka markuu soo islaamo, qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf, wixii lagu lahaa waajibaad hore iyo wixii yacni uu kulli waa loo dhaafaa, hadda iyo baal cusub ayaa u bilaab. waa maxay marka nadarkan laga sii rabo marka meeshaas? marka xaafid alciraaqi wuxuu leeyahay nadarka cibaadaadka kale wuxuu uga duwan yahay, nadarka isaga waqti ma laha. qofka maalan haddii uu nadar ku galo sida hadda cumar oo kale, lilaahi calaya an actakifa laylata fi lmasjid alxaraam, ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan hal cawo masjid alxaraamka ku ictikaafo, waqti go-an ma qaba nadarkaas. marka siduu u socdo markuu soo islaamo ka bacdi, haddii nadarka uu guto qado ma ahane, waa adaa. waxa gaalka laga dhaafaayana waxay tahay waa cibaado ku waajibtay waqtigeediina tegey, oo isagoo gaal ah marka waqtigeedii uu ku tegey, soo noqosho ma leh, qallo lagama rabo gaalka. laakiin nadarku isaga qallo ma ahan baabkiisa, waayo maadaama uu iska mudlaq yahay, uu furan yahay, mar waqti allaale waqtigii la gutay nadarkaas waa laga soo baxay. ayib, taas marka iyada sidaasuu ku xalliyay. ishkaal saddexaada iyada lafteeda imaanayo, waajibnimo miyaa marka hadda cumar isagoo gaal ah, haddii uu marka gaal ahaa, haddii uu nadarkan galay, yacni min baabi alwujuub maa marka nebigu u yidhi nadarkaaga oofi, waajibuu kugu yahay maa laga wadaa? qaar ahlucilmiga ka mida waxay leeyihin maya, haddaa rabto iyo sunanimo iyo waay, ee hadda isaga wax gaalnimadii wax xormaayeyba ma laha inay leeyihiin. ayib, shaafici isaga waxaa laga soo guuriyey inuu waajibinayo tanoo kale. ayib, oo ibnu xazmi iyo saasay ka soo rareen, iyo ibnu lmunayil iyo alimaamu shaafici inuu waajibinayo. laakiin shaafici iyo jullu asxaabihi waxay qabaan calaa annahu laa yajibu, waajib maana bal yustaxabu. Marka waxay leeyihiin cumar, marka la leeyahy nadarkaaga oofi, waa lilistixbaab laa lilwujuub ma aha. وبه قال أخبرنا إسحاق بن موسى وهو الخطمي أبو موسى المدني قاضي نيسابور ثقة متقن قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر, سفيان كوى ابن عيينة, عن عمر رضي الله عنه أنه كان عليه ليلة كركي سوحاها هبين ليلة ليلة هبين نذر في الجاهلية تاسع جاهلية نذري يعتكفها إنه اعتكافه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سؤاله فأمره أن يعتكف وهو أمره إنه اعتكافه. أمره ذا مرك أيين حقيقة كحم بارين إنه حيلين واستحباب ومجاز. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال على كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة. عمر كركيسة وحاها نذر كصاب سنهبين اعتكاف كيد في المسجد الحرام اللي هو اعتكافه. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سؤالي فأمره أن يعتكف, النبي وحو أمرين واعتكافه. وبه قال أخبرنا مركتان محاكلوا لقاتي اعتكاف كينو سنصون أباهنين ويهبين الاعتكافة دي اعتكاف سنصون أباهنين هي habeenkum marka daraf ama weel uma aha soon. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان وحوها قد جعل عليه كركي سوحويا ليوما مال يعتكفه واعتكاف في الجاهلية مدان مرك مالكي ذا قبسنا يعني يوما تام ويوني ليهن يومنا صون وقلا يا مركو حي شرطيان اعتكاف كصوني ايقو شرطيان مالكية يعتكفه في الجاهلية وكو اعتكافا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وقت يعتكفه مالك او اعتكافا في الجاهلية بو نذري او يالي في الجاهلية مركا جعل عليه ذي كو تعلق يسا يعني جاهلية ذي بو صون كاكركيس او يالي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سؤال عن ذلك كاغاس فأمره أن يعتكف وحونا أمر النبي إنه اعتكافه. مرك الجاهلية دا الجاهلية دا مرك وحيتها عمر إساقي وأهيد وهي قبل إسلامه بالنسبة له جاهلية كجري قبل إسلامه مرك وصو إسلامين وكبح الجاهلية دا. جاهلية دا مرك مطلق مقيد يحويك يالن كرتا جاهلية دي مطلق أهيد يعني بعثة النبي قال الله قبحه تي مركز الزمن كأيده مطلق أيده الله قبحه ومركز النبي قال الصوت صاري لكن مدي مركز مقيد كأيد واجري كرتان إنك امرؤ فيك الجاهلية وتي أبي ذر ليري يعني فلان مركز جاهلية وكسر بحي وصوي سلام أيوة معنا حالة أو مركز كفري يكجر جاهلية وكسوغيه المعاصي من أمور الجاهلية بخاري وتفسيري. لكن مطلقا إن لا يرى الدنيا دي جاهلية بكل قد كجرتها بحد تاس غلط واي جاهلية دي مطلقة أهيد وحلوغة صواب بحي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عن سيدي قرحة أوكالة أو ننكي الرب أكوه نوني كارو إن لقد لغا يعني كأنما واقي النبي إنتان لصوه صارين سيدي الأحايا ما أنت ليه لا يرى هذا شأني وحويان أون وحسحم. طيب فأمره مركا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي سؤالي عن ذلك أرنك أبوك السؤالي فأمره أن يعتكف وحو أمرين واعتكاف. وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى. طيب دينك أما شرعك أنا وحافي عن قفك مركا او يعني اقون او اولي هي قف يعني فنون تدينته دينته دين عيده اذا كلا دوان اقون يعني مركا او استيعابه او دينتي يعني اقون يعني اقون او اولي هي يا مصطلحات كدينيه انه كهدلو في عنته قفكا سو كان laakiin haddii mustalaxaad diiniya uu ka hadlo nin iskool inta ka baxay, jaamacad galay, ama diinba aan ahayn haddii la rabo iska galay, oo yacni iska noqo adduunka marmaray, hoogaa adduunyada marmaray, oo markaa yacni adduunyada wax ka jira iyo la socdo, qofka noocaas oo kale oo hadda dadka ay ku magacaabaan mufakir, yacni mufakirka iyo caalimka aan la kala fahmay, iyo faqiiha, yacni mufakirkaani dahaarana kaagama jawaabi karo, wax masaa'il diiniyana kaagama jawaabi karo, haddana wuxuu rabaa mustalaxaadkii waaweynaayo iimaankii iyo kufrigii iyo jaahiliyadii iyo inuu isaga ka hadlo. Wuxuu qorayaa marka jaahiliyati alqarni alcishriin, qarnigii labaatanaad jaahiliyadiisii, qarnigii labaatanaad jaahiliya, yacni dadka qaar waa ku jiri karaan, meelaha qaar waa ka jiri kartaa, laakiin jaahiliya mutlaqa in la idlaaqo, qarniga dhanba jaahiliya lagu idlaaqo, waxay wax u dhibaysaa risaaladii nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam oo dadka ilaah uu soo gaarsiiyeyo, nebiguna uu yidhi laa tazaalu taa'ifatun min ummatii dhaahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa yatiya amrullah. Markii bukhaari iyo yaziid ibnu haaruun iyana waxay ku macnaayeen ahlulcilmi, iyadoo marka ahlulcilmi joogaan oo diintii la sheegaayo la faafinaayo, ee qofku inuu yidhaahdo mutlaqanba sidii qabla albicsa lagu jiraa hadda, iyagu marka xaggee iftiinku xaggay ka heleen marka, badanaana dadkan wax gaalaysiiyo oo mujtamacaadka takfiiriyo ayaa mustalaxaadkaas deydankooda uu yahay maanta dhan. haddaad u fiirsatana waxay u badan yihiin dad iska iskooley ah oo hadda yacni diinka aqoon badanba aan u lahayn, oo luqadii diinta aan wax badan ka aqoonin, yacni aan wax ka aqoonin culumtii aalada kale, hadday usuul iyo qawaacid fiqhiga noqon lahayd, aqwaashii saxaabada iyo aan wax idilaacaba aan lahayn. ayb, qaar marka mudaaraad iyo mudaahana aan kala aqoonin waxaad arkaysaa yacni uun ku salladan social mediahan, oo mar walba wuxuu ka dhex muuqdaa uun baalkan facebook uu ka dhex muuqdaa, waa iska hadlaa, yacni diin uu ka hadlaa, ummaad dhan baa laga yaabaa inuu mujtamacaad dhan inuu gaalaysiinayo. haddii warqadan akhri la yidhaahdana si saxa uma akhri karo, soo u fahmay marka insaan yacni aan itqaani karin sida wax loo akhriyo, sideebuu inta usoo fahmay warkaas oo uu uga nabadgelaa khalad marka, waxyaabahaas marka in layska ilaaliyo dadka noocaas. وبه قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه مركي لقى توبة أقبلي يا رسول الله إني أنيق أن خالع من مالي مالكي أنكسيب ميا وقد أحبحيا صدقة بان وقد أحبحيا صدقة درتي أما متصدقا حالا أنا مت صدقي سنيه ila allahi warasuulihi, xaq allee xaq rasuul. faqaala lahu rasuululahi sal alla slam, nebigu wuxuu ku yidhi amsik calayka bacda maalik, maalkaaga qaar ka mida hayso, fahuwa khayrun laka, sidaasaa kuu khayr badane. xadiidkan marka tarjamada ma mutaabaqaynayo, oo tarjamada fiiri baabun idaa nadara uma aslama qabla an yafiya. kacb bnu maaligna markaan uu nadarkan gelayo waaba muslim, waaba laga toobad aqbalay soo markii ay ku dhaceen takhallufka oo uu ka haray macnaha ghazwatu tabuk. marka tarjamada iyo xadiidkan ma isdaboolayaan, waxaa laga yaabaa marka bacdu nasaakhiin, dadka oo makhduudaadka iyo kitaabka qoraayey ee nasakhayey, inay iyaga marka qalad xaggooda ka yimido, baabka dambe uu xadiidkan munaasab u yahay, baabkan inay soo dhex geliyeen. qaala abuu cabdiraxmaan, alimaamu nasaa'i wuxuu yidhi yushbihu an yakuuna zuhriyu, waxay u egtahay zuhri samica hada alxadiida, xadiidkan inuu ka maqlay min cabdillaahi bni kacbin iyo wamin cabdiraxmaan labadaba canhu, yacni can cabdillaahi bni kacbin, cabdiraxmaan can cabdillaahi bni kacbin fii hada alxadiidi aلطawiili, xadiidkan dheer waxaa ku sugan towbatu kacbin, kacab towbadiisi. qaala baabun, ay hada kani baabun, baab weeyaan idaa ahdaa maalahu, maalkiisa hadduu bixiyo sadaqeeyo ama uu hadiyeeyo عlى وجه النdri, nadr ahaan hadduu u bixiyo. wbihi qaal أخbaرna سuليmaan بن daوuد qaal أخbaرna بن وahbin عن يونس وابن يزيد الأيلي قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وأكن تيو إشارة يهدي النساء قال سمعت كعب بن مالك يحدث سو شيخ هنا المقلي حديثه حديث كيس حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن نبي كهري في غزوة تبوك قال وحير فلما جلست بين يديه ارتي سمر كان فريستي قلت عن يا رسول الله إن من توبتي توبة إذا وحاكم إذا أن أنخلع من مالي مال كيين أن كدح بحو هاو كدح بحانا صدقة إلى الله وإلى رسوله صدقه حق ألي يا رسول كما يشو دون عديه حقيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك مالك يعني قاركيس عشو فهو خير لك عش الشذا ساكو خير بدنه فقلت حانري فإني أمسك هيسنا يا سهم الذي بخيبر سامي أن خيبر كلها مختصر حديث ما مختصر مرك ترجمة مرك حديث كويس دبولا يعني مالكي رن إنه أيو نذري إنه نذر ومرك النبي كلا تشتى مرك سوله مايا وحريبه وبه قال أخبرنا يونس بن يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قلت حانر يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك علي كركي وحنك علنا يا سهم الذي بخيبر سامي خيبر وبه قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى وهو الحراني ثقة روى له النسائي قال حدثنا الحسن بن أعين والحسن بن محمد بن أعين صدوق قال حدثنا معقل ومعقل بن عبيد الله الجزري أبو عبد الله العبسي صدوق يخطئ روى له مسلم وأبو داود والنسائي عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبي كعب بن مالك أيان مغلي يحدث قال قلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني الله وحقوب بادي بالصدق الرن وإن من توبتينا وحاكم ذا توبة إذا أنا انخلع من مالي إن أنكرح به صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر سهمي أن خيبر كلها مرك وفق هذه مالكي سوء لن نذر أكوك على وحكم ذا ولو علي كرا والمالك إن بح إنك تك سلاسة كو خير بدن والغولة لنكرا باب هل تدخل الأراضون رولاليالك مسوغليا في المال مالك إذا نذر إن كان دي مثلا ويرى مالك وحان النذري إن وحاي وحال قبحي صدق مالك مركو لي رولك مسوغليا مالك مثلا مالك وحالك ترين العك تعدانك أهئي بذي عدا قورتدا هانتيدا مقورتدا مالك ملغو ترين أيميا ترجمان أساس ترجمان مالك قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر سنة خيبر نبي قال لجرني فلم نغنم ما أن ننغني ميسنين إلا الأموال هل شاهدك ما شاء ما أن ننغني ميسنين إلا مال ما أهنى يو المتاع ألاب يو الثياب در مرك ألابتي يدركي ما دام قدال لو قعد في مالكم حون قنا مرك ودل وح كلام لأن خيبر وح قبة ذن ولا هلاي بدل هاي مرك هل كانوا ربع الإمام النسائي مرك إلا الأموال ذن يلج ما دام دل لجوضه قفكو هدي مرك ويرى مالك نذرا كوجل دل كوسوق لهم فأهدى رجل من بني الضبيب haddii laakiin maalku isaga uu niyo ahaan qaydo oo uu ka wada maalka wax gaara iyo niyadiisa, marka waa lagu waa la camal siinay niyada. Shalan soo marnay niyatu fi lxalif, nadarka iyo xalifkuna waa un isku baab badan. faahdaa rajulu, nin ayaa markaa yacnii faahdaa rajulun min bani dubayb ayaa marka wuxuuba hadiyeeyey, yuqaalu lahu la yihaha rifaacatu bnu zayd lirasuuli illahi sal alla slam, nebigu wuxuu usoo hadiyeeyey gulaaman aswada, wiil addoon madow, yuqaalu lahu mid cam la yihaha, fawajaha rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu u jeestay ilaa waadi lquraa, waadi lquraa, xataa idaa kunnaa biwaadi lquraa, markaan meeshii ahay aan ku sugnaanay, ayib baynaa midcamun, xilli wiilkii midcam yaxuddu uu markaa yacni rarka ka dejinaayo raxla rasuulillaahi sal alla slam, nebiga rarkiisa uu dejinaayo, fajaa'ahu sahmun, leeb ayaa u yimid, fa asaabahu, waa asiibay, faqatalahu, waa dilay, fa qaala annaasu, dadkii waxay dhaheen, hanii an laka aljanna, bogaadin baa kuu sugnaatay, janno ayaa kuu sugnaatay. fa qaala rasuulullahi sal alla slam, kallaa, iska daa inay u sugnaatee maya, waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay, ina shamlata go'i, allatii akhada yowma khaybara, maalintii khaybar uu qaatay, min almaghaanimi, ghaniimada uu ka qaatay, la tashtacilu calayhi naaran, korkiisay ku ololeysaa iyo ku gubanaysaa naar iyadoo ah. marka macnaha lagama wado ninkaani, hadda naartu ku waaraa ma aha macnaheeda. keliya nebigu wuxuu sheegay go'aas ghaniimada uu ka qaatay iyadoon la qaybinin, hantidaas guud uu gaar si gaar ahaaneed u qaatay, ciqaabkaanuu ku mutaystay. hadd isagii naartiibuu ku waarayaa iyo gaal waayo macnaha ma aha. marka xadiidku khawf iyo cabsi buu leeyahay, aad u daran, waayo qofkii oo dadaalayo nebiga hashiisa raraayo oo jihaad ku dhex jiro, haddii boolidaas yarta ah ay dhibaatadan u keentay, go' keliya la booliyey, la bililiqaystay, ay dhibaatada u keentay, de ninkii wax weyn bililiqaystay ka waran, ninkii dadka dulmiya ka waran, marka isaga noqon inta waxoodii ka qaato, waxbaan idinku qabanaa, intuu yidhaahdo hal beesan aan u qabanaynin. ayib, oo haddana waxaas marka dadka ay u badanayaan arrintaas weliba, aad ay u daran tahay. hadal saan oo kalea markuu nebiga yidhi qofkaan shaqo u dhiibanno, cirbadda waxa lagu yacni aaladda dharka lagu tolo cirbad naga qariyo, jaa'a yowma alqiyaamati quluulan, qiyaamaha wuxuu imaanaa soo wax booliyey. markaasaa nin meeshii ka soo, rasuul allah wuxuu yidhi suun iyo wax lamida iyuu keenay, markaasuu wuxuu yidhi shiraakun min naarin ow shiraakaan, hal suun naar xaggeed ka ahaanayo ama laba suun yani kab suunkeed, iyo yacni wuxuu yidhi mana loo qabanaa waxyaabaha yaryarkaa. markaasuu wuxuu yidhi wain qadiiban min araakin, waa ku celinaa buu yidhi, wain qadiiban min araakin, geedka cadayga laantiisa xataa oo yacni dadku ay leeyihiin qofkii gooni u qaato, ha wain qadiiban min araakin, xataa taas hadday tahay quluulka waa ku dhaca qof. xadiidku waaba kan jaa markaa wuxuu yihi falamaa samica annaasu bidalika, dadkii markay maqleen, jaa'a rajulun, nin baa wuxuu la yimid, bishiraakin suun ow bishiraakayn ama laba suun, shiraak waxaa la yidhaha kabta suunkeeda, ilaa rasuulillahi sal alla slam, nebigu u keenay. fa qaala rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu yidhi shiraakun ow shiraakaani min naar, waa suun ama laba suun oo naar ka ahaaday. yani qofku uu naar ku mutaysanayo, haddii suunkaani qofku uu intuu qaato markaas yacni uu xado qiyaamaha, marka suunka laftiisa naar ku noqonayo waanu lagu ciqaaba. هذا آخره والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.